بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فالأشكاية يتمى أنه الإنسان يستعد دية الحشد اللي ريسكر الزغل عمل اللي ريسكر ريد العمل سيت الصفت دية الطريقة اللي يكمن اللي يتمان دارت حتى ارجيسي كتمر النتيجه فغيك اللي يا غيك دغ الاعمال الدنيا تا يا الاعمال اللي خرت الانسان غير يسكر العمل فولكين اللي ريت يقبل ان شاء الله تبارك وتعالى غدر ربي تبارك وتعالى اللي راي لي المقام اللي الي قنص ربي تبارك وتعالى يخص هذا يستعد يخص هذا يوجد لانه ما ناري تدلو في الاهتمام نسداري تدلو في العنايه ارتيني العلماء الاستعداد للطاعة شرط في التوفيق فيها. هل الاستعداد الطاعة نربي تبارك وتعالى العبادة نربي إيجان الشرطي يهمن بشك يوفق ربي تبارك وتعالى بشك يعاون ربي تبارك وتعالى أردتني ربي تبارك وتعالى في القرآن الكريم سورة التوبة المنافقين والعياذ بالله اللي كان ينصنف يخشن ينصنف اللي غل الخبث المكر غدين ربي تبارك وتعالى أردتني ربي تبارك وتعالى في لا تصنغ الجهاد ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ربي تبارك وتعالى أردتني بأنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه المنافقين دي يكون رانا ديك منس الجهاد يكون رانا ديك منس القتال في سبيل الله تلو جن تلا استعدن ساعة الناس نتنيت يلا تنفغت إلا الجهاد إلا القتال الكفار المشركين رتندي تفتو جهاد نستعد ولكن تني الساعة اللي غاسنين النبي صلى الله عليه وسلم نرى الجهاد بدا نرى الصعدار نصلع دار إخوان رستيني أتي تيقمان نغي خصمة تنطي تحضون أتي وردان نخكذا أتي وردان نخكذا أشكور جهاد ورستعد نطعتنا ربي تبارك وتعالى غنا فاتني العلماء أركتين وياك أدي تشكر العبادة ولا كرم طاعت ربي تبارك وتعالى ورست استعد ورست جد لانه مين راه السبب راه خطو يحرم الزغ الخير راه السبب الخذلان الزغ ربي تبارك وتعالى اياك ان ياتي واجب الوقت وانت غير مستعد له فتعاقب بالحرمان هان وياك ادي تشكر طاعت ولا كرا العباده ولا كرا وفولكي ورست جد اتك تزغولي تو يحرم دويلي يضيع لا جنز الفضل يسيلان ريتيني ينزغ التابعين ترحم ربي تبارك وتعالى ينزغ العلماء عظمن ريتيني تمنى سواكيع ابن الجراح ريتيني ونوري استعدني تظليت ورتيك شمل وقتنس ها نورتي يقر ونوري استعدني تظليت ورتيك شمل وقتنس ها نوري يقر تظليت ها نوري عظم تظليت لانه اصلا ودرس اللي الهم ورس يستعد ورس يوجد اريد كاري غي السفل ديال الاذان عاد يشكيد لك اللي انا يضنا الزغ العلماء انك ودي هنا تزود وكان يسمي اللي عصان زود يسمي اللي يان ولي ورس سفلي ني سيديس وردي التشكاري غا صغرى وردي التشكي الدرس حاضر ولا تخدم مع هذا الساعد الناس يغرى يواد فلان اما ولي يان يسمي يطاعن ولي يان يسمي اللي يسكن القيم نسيديس اردي التشكي حاضر بدا غتمان سيوفاتي بدا يجادي حاضر بدا يستعد بدا هذا سينا سكره فلان ما تسكرت لذلك ان ربي تبارك وتعالى في القران الكريم يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا يعني الانسان يخصات الدماء يستعد غير اني بيضل قدام ربي تبارك وتعالى اي تزين غير لباس نس يتزين غير ريحه نس يتزين غير حاله نس يعني يستعد لانه يسنس راني بيضل قدام ربي بمعنى اريد تجاد مرتي الحمد الوقت نظلي تفتيني الطود قبل الوقت يظل النوافل يحضرني كل اذكار يغرينا يتيسن القران ورتات لي الوقت نظليت ورات كشمل الوقت نظليت راه يستعد يطاع ربي تبارك وتعالى وكذلك رمضان يا يتما هنيك يا الزمان يشرفنا غير اللي سنا يا الشهر غير بارك ربي تبارك وتعالى يخص هذا نستعد يخص هذا نجاد هذو نيك الزغوي اللي صديع عن رمضان بسبب انه راه استعد ورست جاد فلذلك ردرسني زري رمضان زودو كان شهور ياضنا بحال بحال يعني الانسان راه يتزوم عادي النبي صلى الله عليه وسلم يتما راه غيتيني غير الحديث صحان بانه هنوري اللي ينشهر لكل فولكين اللي ديوش كان في مسلمين قد رمضان، هنوري اللي شهر لكل يخشن اللي ديوش كان في المنافقين قد رمضان. ما هي السبب؟ أردتني النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى على المسلمين بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث نبي هريرة، بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أتى على المسلمين شهر خير له من رمضان، وما أتى على المنافقين شهر شر له من رمضان، وذلك لما يعد فيه المؤمنون من القوة للعبادة، يعدون من القوة للعبادة، وما يعد فيه المنافقون من غفلات الناس وعوراتهم، فهو غنم للمؤمن يغتنمه الفاجر، وفي رواية غرم للفاجر. النبي صلى الله عليه وسلم رغي التنائي ثم الحديث هذه صحان بأنه هنوري اللي كران الشهر فولكين يعظم اللي ديش كان في مسلمين قد شهر رمضان، هنوري اللي الشهر اللي كله الزين اللي تقن اللي يخشن في المنافقين قد شهر رمضان. ما ين السبب يا رسول الله؟ إن بأنه مسلمين أرست استعاد أرست تجاد القوة، القوة المادية ولا المعنوية، أرست تجاد قبل باش تفرغني العبادة، باش أجيس ربحن، باش أجيس زقين ولي سعدنا إن شاء الله تبارك وتعالى قدامنا ربي تبارك وتعالى. المنافقين ما جيس كارن أرست استغلان رمضان اللي غتشغل مدن سطاعت نربي العبادة نربي تبارك وتعالى باش تتبعن العورة مسلما الغفلة مسلما، سطاعت نربي تبارك وتعالى باش تتبعن العورة نسن. هاني جايات الغنيمة يموما إيجيا الغرم، يعني إيجيا الخسارة إلى المنافقين. المسلمين تستعدني رمضان يتما سيات المدة يقوتن غيش اللي سينا ينزغ العلماء حتى رحم ربي، إن بأنه رجب شهر الغرس، وشعبان شهر السقي، ورمضان شهر جني التمار. إنك هان ونيران أيكس الغلط رمضان يخصت يغرس شهر رجب، رجب اللي لان قبل رمضان شهرين أجيس يغرس الغرس الخير دوافو الخيط الطاعات العبادة أني بدوز شهر رجب دايسو الغرسة ذاتي التسوى شهر شعبان باش يغيل كم رمضان أجيس يكس الغلط، ورمضان شهر قطف الطمار. هاني اختريت ايات اقمع ولكن من اول ما اتفخت النتيجه زغ رمضان الدركوري رمضان غير اللي هي داريه العدد الجوع اي كلا بنادم الجوع زغ الصبح اريخت روح حتى فوقت ارني داغي ستة ضيض اردي تسي الماكله نزال اسمها تيتس ضيض وصافي. يعني غير اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش، كذين الحظ نص النصيب نص صغر رمضان مشكيه هو الجوع هو العطش، اريك الناس الجوع ديري فيها حتى دكات غدا هي النصيب نص غدا هي النتيجه نص الطمرانس اللي تكيس صغر رمضان وريفوس لاجر ولا التواب والعياذ بالله. كداينا يتما اريد تزوم غير باش تريد فر رمضان، ماشي يعني يزوم باش اني ساتيني تقرب ربي تبارك وتعالى باش يزوي اللي ميغفر ربي تبارك وتعالى الذنوب نص غير كادي دروس يدروس باهره ما داري الا غير مسلم. اما المنافقين غير اللي سنا ما تتجادني رمضان الغفله اللي تيلين رمضان باش اتبعن عورتي مسلما دا اتبعن عيوبي مسلما دا تكرني مسلما غير اللي يا نغل المثال اللي كل نسن لكل اللي بدا نتمنى هدايا نزغ المنافقين هاد المجرمين هاد المفسدين هاد راه استغل الانشغال مسلما سطعت نربي زود خت مزقادي وين انت فات الدنيا راه يتظلى راه يتاكل الصنادر. يعني ما غير كذا هي المثال رمضان كرا يزوم كرا اريد تاكري وناد الاعراض مسلما راه نتاكل العقيده نسن راه نتاكل الدين نسن راه نتاكل الاخلاق نسن غير اللي كله يهين غدار مدنو راه كان السوق يلا راسو مسلم راس المال مسلم هو الوقت نس أرس تكون الوقت نس سلاف لام غير اللي سنا المسلسلات المباريات نتكور المسابقات كذا الفوازير كذا كود الحشت يعني هادي التاوين غمايد كله غير رمضان ما كان الهدف نس هو باش تتبعن عورته مسلما باش تتبعن غفلاته مسلما غير رمضان اداس نور خانة فوق نس رمضان نس الغلت اللي كيسني راه ربي تبارك وتعالى اكيسو ركسن الغلت اللي فولكين اكيس كسن غير اللي سنا تتبع المسلسلات الافلام المنكرات والعياذ بالله. المسلمات ما خصها تستعد رمضان باش الطيازوم غير اللي سردوا ربي تبارك وتعالى. اول حاجه اما غيزوم كراس يوفا شعبان لانه جاي يعني الشهر يفضلني خيرنا تيرا فلاس نشاولي ان شاء الله تبارك وتعالى. اما كذلك يسيقات سخط غري القران ذكر ربي قبل رمضان باش ايجد يهيئ النفس العباده ذاتي الشهر ذاتي للخير دو فولكي. كانت السلف ارتسماني شهر شعبان شهر القران رجست فرغن القران. كذلك اما غيسوغ الانسان الزكوات الصدقات كراس يوفا قبل رمضان باش يعاون الفقراء المساكين تستعدني رمضان اتني عاون باش حتى نتني تفرغني العباده نربي غير رمضان. كذلك ايتما اما مسلم الشهر دهتي شعبان ولا قبل اما اي ستي كل المسائل اللي يمكن تشغل نتغ رمضان في العبادات الطاعه ربي تبارك وتعالى. اوريك كان رمضان عادي يعني تشغل ها تروى ها الحوايج ها المقضيط ها جوين هكذا. اي ما غمايا دا اما غتي ستي او لا تخفيف كراس يوفا قبل رمضان اي صغل الحوايج الدريت مثلا اي صغل المؤونه المقضيط اللي راه تيخصها رمضان وردكو داس يخصها بداس الشاكوش رمضان يضيع الاوقات. الاوقات رمضان يا يتما يانت الاوقات يغلان يانت الاوقات اللي تيخصها الانسان تنطور تضيع الحوايج هين الحوايج اللي ضروره اللي حتى كي راه القيمت. اي استغل رمضان يا اللي استغلال يعظمنا كود الدقيقه رمضان يا يتما هانت يا السبب الفوز برضوان الله سبحانه وتعالى تور ضيعت كراستو في تيضينس ولا زالنس. كذلك يا يتما اما الانسان يسفل كي العلاقات نقراس دمدن اللي دايتي علاق تاروانس الوالدين سيتماس يستماس الرحيم نس العوائل نس الاصدقاء نس يسفل كي العلاقه نقراس ديت قبل رمضان باش اوريك كارد رمضان تشغل العلاقات هذه تشغل المشاكل اللي دات تشغل مدن غير الحياه نس. اما غيسفل كي كل المسائل اتنتيس قادة اتنتيس استوى باش يغدي لكم الشهر هذا تي الخير العباده التيديوفا يستوى يتفرغ يطعطن ربي القلب نس هو الزغل مشاغل ذات انت لانه كل الحشن راه كيشغل غل العباده خصها زكيس تخلص تقبل العباده زو التزليط راه غير تيني النبي صلى الله عليه وسلم الانسان او دوريكش مي تزليط هي اللي غل القلب نسكر الحشت يشغل زو الطعام ولا يتزير وانا نس الوضوء يخصها ستي الشواغلات باش يكشمي تزليط سير القلب يخشعن سير القلب اللي توجهني ربي تبارك وتعالى. وكذلك راه يستعد الانسان يتما الشهر ذاتي الخير الموسم ذات الخير سميت عيسكر يا البرنامج يا رمضان غير اللي سكر الفسق المجرمين البرنامج رمضان الا ليالي رمضان يحيى ليالي رمضان ما ستحيون لرمضان نرتي تحيون المسلسلات المنكرات المسلم يسكر يا البرنامج يا رمضان هل وقتها رقيس الزري غنشكاد غنشكاد القران غنشكاد غديكر ربي تبارك وتعالى صلات الرحم الدعوه الى الله تبارك وتعالى الامر بالمعروف النهي عن المنكر نشر الخير الاصلاح بين الناس يعني الحمد لله لابواب الخير قدن. اما الانسان يسكري البرنامج اللي ميصدر اللي ستي السن باش افلاس يقوم رمضان على الاقل الانسان يختم رمضانيه الختمه القران الكريم على الاقل الانسان يتما اما يتصدق غير كود داس رمضان واخا غير سياد الصدقه واخا غير سوا قنتيني اي السبب هي انا داتي الصفدر وان يزومني الصفدر كريان يعني وان الصفدر وان يزومني غيوس ارسلت كتاب لاجرن سيدنا باذن الله سبحانه وتعالى. وكذلك ايتما يستعد مسلم سي الامر يعظمن وهو اي حدد الانسان يا العداد العيوب اللي كيسلان يا العداد الصفات هرشن اللي كيسلان تكون ديال جيتنا غايتما هان اريد تويخصاغ الجانب هذا هان حتى جيتنا اريد تيعصم الزغنقائص العيوب اتما خت تحديت يا العداد المسائل اكيس انت تخلصت رمضان جات الفرصه يعظمن كداينا يتما يتيبلس بعض المنكرات بعض المخالفات اما يستغل الفرصه ديال رمضان مثلا التدخين الكارو الدخان يا تصيفتي خشن يا الامر يهرشن باهره يا الامر يحرم ربي تبارك وتعالى رمضان هي الفرصه يا يتما الانسان رفال غيليس حل ربي تبارك وتعالى ارتفال يصدرت تلكم ولكن ارفال المكلاي في التيسي في جميع الشهوات التي يسحل ربي تبارك وتعالى كيف لا ورزق الانسان اي في غير اللي حرم ربي تبارك وتعالى. فرمضان هي الفرصه باش يتخلص الانسان الصغير العداد المعايب ديال العداد من الصفات يخشن اللي يسيلان اتنتي استغل الفرصه ياض باش ان شاء الله يفوق الصغر رمضان يطهر يفوق الصغر رمضان ينقي يفوق الصغر رمضان ان شاء الله سيات الثمره اللي راتني سقر بربي تبارك وتعالى ارنترجو ربي تبارك وتعالى هذا غينكني ولا كني الزغوي اللي يستعد ندوي اللي يوجد الشهر ذاتي دوي اللي رزقي سيفوق ان شاء الله الثمره النتيجه الغلتي اللي سردون ربي تبارك وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.